أسمع عن وقت الزوال سماحة الشيخ، فما هو هذا الوقت؟ وهل صحيح أن صلاة الضحى 12 ركعة وإن وقت صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة؟ الزوال ميل الشمس إلى جهة الغرب، الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، فإذا زالت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال، وإذا توسطت هذا هو الوقوف وقت النهي، وإذا زالت إلى جهة الغروب قليلا هذا الزوال دخول وقت الظهر. وصلاة الظهر أقلها ركعتان وليس لأكثرها حد، أقلها ركعتان، وإذا صلى 6 أو 8 أو 10 أو 12 أو 20 فلا بأس، ما بين وقوف الشمس وارتفاعها، ارتفعت الشمس بعد طلوعها إلى وقوفها كلها ضحى، وصلاة الضحى ركعتان أو 4 أو 6 أو 8 الأمر به واسع الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتي الضحى، وصلى يوم الفتح صلاة الضحى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.